قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. هل الطهارة خاصة في البيت أو يجوز له أن يتطهر ولو في غير بيته ليحصل على هذا الأجر؟ لا، هذا خاص بالبيت، خاص بالبيت، لأن الإنسان، لأن هذا كعد العمرة، ومعلوم أن الذي يذهب إلى مكة يستعد في بيته للسفر، وهذا يستعد في بيته لمسجد قباء، فلا يقال أن من تطهر في أي مكان وذهب إليه يعني يكون يعني انطبق عليه هذا الحديث، لأن هذا خاص من تطهر في بيته. وأما إنسان توضأ في أي مكان أو رأى المسجد وقال نصلي فيه فهذا لا يقال، لكن يحصل أجر عظيم، لكنه لا يحصل هذا الأجر الذي فيه أنه يعد العمرة. يقول الزائر: الآن نحن في الفنادق، هل يعد بيوت لنا؟ نعم بيت، نعم بيت، نعم يتوضأ في الفندق ويروح، هذا هو بيته.